منهم وعدي دور بقى على غيرهم ما تندمش يا قلبي كده بقى كتر خيرهم سيبك منهم وعدي دور بقى على غيرهم فايا عذبهم واساوي جرحوا ظلموا نار وياوي سيبك بقى وارتاح وانساهم بكرا نشوف الدمع في عينهم ما تندمش يا قلبي على ناس من جواك حبيتهم طب عليك صحيت واديتهم وما جيتش في يوم بعد هواهم ولا نفسك عيليات وانسانهم على القلب اللي اتخانق زيادة وصر في اوهامي كفاية على جرح وعلى دم بينزف وتموت تصرخ جلالة قدمت الحلو كتير ليهم نهايته ما حسوش بغلاوه